السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام في باب صوم التطوع، قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل صيام 3 أيام من كل شهر، ومن صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام تعدل 30 يوما. ثم إنه في هذا الحديث أيضا يبين أنه يستحب تخصيص أو قصد صيام 3 البيض، يعني التي يكون فيها القمر منيرا، 13 و14 و15. فإذا أمكن ذلك فهو خير وأفضل وأحسن، وإذا لم يمكن فثلاثة أيام من كل شهر أيا كانت، متتابعة أو متفرقة. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال، يعني 3 خصال من الخير، بأن يداوم عليها ولا يتركها. وصيته لأبي هريرة وصية الأمة جميعا، لأنه ليس هناك دليل على أنه يخص أبا هريرة، فهو أوصاه ليعمل بها ويبلغها للناس، صيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. فهذا الحديث أيضا يؤكد فضل صيام 3 أيام من كل شهر، ولم يخصص أو ينص على الليالي البيض أو الأيام البيض، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يصوم أي يوم، والمهم المحافظة على هذا العمل، وإن كان يسيرا فهو عند الله عظيم، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فثلاثة أيام من كل شهر ليس صعبا ولله الحمد، وما دام أنه سيكتب لي كأني صمت الشهر كله فهذا نعمة وفضل من الله، فلا يتركه الإنسان وهو قادر. وعلى الزوج أن يشجع زوجته على فعل ذلك فلا يمنعها، وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان. يعني أن المرأة في حكم زوجها بالنوافل، فمن الحق لزوجها أن لا تتنفل بصيام أو بحج وعمرة مثلا إلا بإذن زوجها، لأنهم أولى بها. أما الفرائض فلا حق له فيها، ولذلك قال لا يحل امرأة أن تصوم يعني نفلا وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، فإذا أذن لها صامت. أما القضاء فعليها أن تقضي، وليس له حق أن يمنعها أي وقت، وعليها أن تبادر بالقضاء لأنها لا تضمن نفسها ولا ينبغي له أن يعترض لها في صيام القضاء. ورمضان من باب الأولى، فإن الجميع يكون إن شاء الله صائمين. هذا الحديث نص على الصيام النافلة أنه لا تصوم إلا بإذنه إذا كان حاضر، لكن يلحق به كل ما يعطل مصالح الزوج مثل الحج والعمرة نفلا إذا أذن لها تحج وتعتمر، وإلا فلا. أما الفرض إن لم يحج بها هو ووجدت محرما فعليها أن تحج، ولا يحل له أن يمنعها، لأنه ركن من أركان الإسلام إذا توفرت شروطه وحصلت الاستطاعة فعليها أن تبادر بذلك، وليس له حق أن يمنعها. وأما العبادات الأخرى فإنها لا ينبغي لها أن تشتغل بها وتحرمه مما يريد من حقه، لكن الوقت واسع، لو أرادت أن تتهجد في الليل أو تصلي في النهار نوافل هذا لا يمنعه مما يريد منها لو أرادها، لكن لأن الصوم وقته طويل والحج والعمرة كذلك هو الذي ينبغي له أن تستأذنه فيه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ودل هذا الحديث على مسائل. أولا، أن المرأة التي لا زوج لها تصوم صيام التطوع المشروع، معروف، لأنها ليس لها أحد يستطيع أن يمنعها، وليس لها لأحد حق عليها حتى لا تصوم إلا بإذنه ما عدا الزوج، كما نص عليه الحديث. نعم. قال ثانيا: أن المرأة التي لها زوج غائب تصوم أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وزوجها شاهد، فدل على أن الغائب لا تمنع المرأة من الصيام في غيبته لعدم الحضور وهو تفويت لعدم المحظور وتفويت حق الزوج. نعم، حديث نص على أنه إذا كان حاضر، هذا واضح، إذا كان غائب فلماذا تترك الصوم؟ ولا ينبغي لها، لا تستأذنه ولا تمتنع، إنما إذا كان حاضر ربما يريد منها ما يريد الرجل من زوجته، وتكون أثناء النهار كله صائمة، فلذلك تستأذنه. أما إذا لم يكن لها زوج فليس هناك أحد له عليها حق، وإذا كان زوجها غائب كذلك. نعم. قال ثالثا: في الحديث دليل على تحريم أن تصوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر لم يأذن، فإن صامت فإنها مفطرة وآثمة بصومها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل. ومعنى لا يحل يعني يحرم. نعم، يعني معناه ليس مجرد أنه مكروه كراهية، بل لا يحل لها، بمعنى أنه يحرم عليها أن تصوم إذا كان زوجها حاضر نوافل إلا إذا أذن لها. تستأذنه قبل أن تمسك، فإذا أذن لها صامت وإلا فلا، وتؤجر على نيتها وقصدها ورغبتها في ذلك، حيث أنها لو استطاعت لفعلت. فالإنسان إذا هم بالحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة كاملة. نعم. قال خامسا: إذا كان عليها قضاء فإن كان موسعا فإنها لا تصوم إلا بإذنه، وإن كان مضيقا كأن لم يبق من شعبان إلا قدر الأيام التي عليها فإنها تصوم ولو لم يأذن، لأنه أصبح فرضا عليها، فتصوم قضاء لئلا يدخل عليها رمضان وهي لم تقضي. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. أعد الحديث. قال: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. نعم، هذه عائشة رضي الله عنها، هذه عائشة رضي الله عنها، ولعل هذه خصوصية، لأنه ليس على زواج كالرسول عليه الصلاة والسلام، وليس الزوجات كعائشة. وأما نحن فلا ينبغي لنا أن نحول بين نسائنا والقيام بأداء الصوم الواجب، وحتى لو كان وقت واسع، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ولا يحيط بقضاء الله وقدره أحد، ولا يدري الإنسان ماذا سيكون، فلذلك لا ينبغي لنا أن نعترض على المرأة بأداء القضاء والمبادرة فيه، بل علينا أن نشجعها ونأمرها بذلك حتى تبرأ ذمتها وتطمئن نفسها، فهذا هو الواجب. أما فعل عائشة فلعل هذا يخص عائشة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس نساؤنا كمثلها، ولسنا كنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. نعم، أيام العيد، يوم الفطر، يوم عيد رمضان، ويوم النحر عيد الحجة، فهذان اليومان صيامهما حرام والعمل باطل، ومن فعله فقد أثم، فهي أيام أكل وشرب وشكر لله وذكر، فلا يحل لأحد أن يصومها، لا نفلا ولا كفارة ولا نذر ولا قضاء، ولو فعل لكان باطلا، فلا يجزئه عن شيء. يضاف إلى ذلك يومين من أيام التشريق. أيام التشريق معروفة أنها 11 و12 و13، فاليوم 13 فقط من أيام التشريق يحرم صيامه أيضا، وأما 14 و15 يجوز صيامه لأنها خارج عن أيام التشريق. فيوم التشريق، أيام التشريق حرام صيامها مثل أيام العيد، سواء إنسان حاج أو غير حاج. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه على بغلته في منى، وينادي في الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام ينهاكم عن صيام هذه الأيام، فهل أيام أكل وشرب وشكر لله وذكر، يعني أيام التشريق. إلا أنه استثني من عليه دم قران أو تمتع ولم يستطع الذبح، ولم يتبين له أيضا أنه ما يستطيع إلا بعد أن فات الأوان. أما لو كان عالم أنه ما يستطيع الذبح فإنه يصوم من حين ما يحرم بالحج والعمرة، السابع عشر اليوم السابع والثامن والتاسع أو السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة مفطر، لكن ربما أنه كان عازما على أن يذبح وعنده نقود، فلما جاء يوم العيد وجد الغنم مرتفعة سعرها فوق ما يستطيع، أو ما وجد شيء يشتريه، أو سرقت أو ضلت النفقة فصار فقير ما عنده شيء، فمثل هذا في أيام التشريق يصوم اضطرارا لأنه ما علم أنه لا يستطيع، كان في نيته يذبح، لكن لما ضاعت النفقة أو سرقت أو ارتفع سعرها فوق ما يستطيع ما استطاع يذبح، إذا يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. متى يصوم؟ 11 12 13، فهو يصوم يوم من أيام التشريق من أجل، أو ثلاثة أيام التشريق كلها، لأنه مضطر إلى أداء هذا الواجب لأنه سيصوم سبعة إذا رجع إلى أهله. وأما المتنفل كما سمعتم لا يجوز أن يصوم أيام التشريق سواء صار اثنين وخميس أو غيره، من 11 من يوم العيد حتى تمام يوم 13 من ذي الحجة لا يجوز صيامها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن نبيش الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة بن عمر رضي الله عنهما أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. نعم. أرسل كما سمعتم في الحديث السابق، أرسل علي رضي الله عنه، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه على بغلته البيضاء في ميناء، فإذا رأوا الناس الرجل وعلى بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن ينتبهوا، يعرفون أنه ما جاء إلا لأمر عظيم، فنادى في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن صيام الأيام التشريق، أيام التشريق كما نهى عن صيام يوم العيد، وقال إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فعلى هذا لا يحل صيامها إلا كما قلت لكم، إذا لزم الإنسان دم قران أو تمتع ولم يجد، إما أن النفقة ضاعت أو السعر فوق ما يستطيع أو نحو ذلك، فإنه يجوز أن يصوم أيام التشريق ثلاثة أيام الذي أدرك منها، سواء صام من 11 أو 13 أو 14، المهم يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذه هي الحالة التي يجوز فيها صيام أيام التشريق لهذا الإنسان الذي كان عليه دم قران أو تمتع ولم يستطع، ولم يعلم أنه ما يستطيع إلا متأخر، فإنه يصوم أيام التشريق بدلا. نعم التشريق. نعم المراد بالتشريق يعني معناها. نعم معنى التشريق هو أنهم كانوا قديما يقطعون اللحم الذي يذبح في الأضاحي والهدي في منى وينشرونه في الشمس حتى ييبس، وهذا الفعل يسمى تشريق، يعني أنهم شرقوا اللحم في الشمس حتى ييبس حتى لا تغير. ولأن اللحوم تكثر في أيام التشريق على أثر يوم العيد أيضا، سميت هذه الأيام أيام التشريق، يعني تشريق اللحوم ونشرها في الشمس. وهذه عادة قديمة لأنه ما كان عندهم ثلاجات، ومن أجل أن لا تضيع اللحوم كانوا يعملون لها طريقة بحيث أنها تكون خفيفة وطويلة، ثم يضعون فيها الملح ثم ينشرونها في الشمس حتى يتيبس، وبعضهم يعلقها في داخل البيت على حبل وتيبس. المهم أنها أن هذه الأيام سميت بأيام التشريق لهذا العمل، وهو تشريق الشمس في تشريق اللحم في الشمس لئلا يخرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. نعم، لا يجوز أن تخصص هذه الأيام. أعد الحديث. قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. نعم، يعني هناك أناس خصصون ليلة الجمعة، خصونها بقيام خاص، وبعضهم يخص ليلة 1 من رجب أو ليلة 27 من رجب بقيام، ويخص نهارها بالصيام. كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها أصل في الشرع، بل على الإنسان أن يلتزم بالسنة. يوم الجمعة لها سنن ولها أعمال مفضلة ينبغي الإنسان أن يعديها، لكن معلوم أن التهجد مشروع دائما، ومن جملة ذلك ليلة الجمعة. أما أن يحييها خاصة أو يخصها بعبادة فلا، يومها فيه فضائل، منها كثرة استعمال السواك وكثرة الدعاء وقراءة سورة الكهف والاغتسال والطيب والتبكير للمسجد وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه من فضائل يوم الجمعة، لكن انك تخصص ليلتها بتهجد وعبادة خاصة فهذا ليس له أصل. والعبادة توقيفية، ومعنى توقيفية يعني أننا نتوقف على ما شرعه الله لنا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وليس لأحد أن يجتهد فيأتينا بشيء من عنده فيقول هذه بدعة حسنة، أو هذا عمل طيب، إذا لم يكن له أصل من الشرع فليس بطيب. فرجب لا يخص بعمل، هو من الأشهر الحرم التي يحرم علينا أن نظلم فيها أو نحدث فيها حدثا، فهو أشد من غيره، يعني من الأشهر الأخرى كصفر أو ربيع. وأما الأشهر الحرم كلها قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما يجوز فيها أن نبدأ بالقتال، ولا يجوز أن نعتدي فيها. إذا كان الفجور والعصيان والفسوق محرم دائم فهو في الأشهر الحرم أشد، والأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه متتابعة ثلاثة، وشهر منفرد وهو رجب يسمى رجب مضر، فهذا هو الشهر الرابع، وكثير من الناس يخصه بعبادات واحتفالات يعتقدون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وعلى فرض أنها ليلة الإسراء والمعراج فشيء ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به ولا فعله ولا فعله أصحابه، ما يجوز أن نفعله، ما يجوز أن نفعله، لو كان خيرا لسبقونا إليه، فلا نحدث في الدين ما ليس منه أبدا. فعلينا أن نجتهد بالعبادات الواردة وفيها بركة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، رضينا ما رضي الله لنا، ما أحتاج أننا نجتهد في أشياء نأتي بها من تلقاء أنفسنا وندعو الناس إليها ونقول هذا مستحب وهذا مسنون، هذا كذب وقول على الله بلا علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذبا، إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون. فعلينا إذن أن نلتزم بالسنة ونجتنب البدعة. نعم. ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. نعم، كذلك تخصيص الجمعة تقدم لنا أنه ما يجوز أن تخصها إلا إذا كان لك عادة، مثل ما قلنا أنك ممن يصوم نصف الدهر، فجاء الدور هكذا أفطرت الخميس صمت الجمعة، تصوم السبت تفطر الأحد، تصوم الاثنين تفطر الثلاثاء، وهكذا. فمن كان له صوم وصامه على أنه ذلك الصوم فلا حرج، أما أن تخص يوم الجمعة ولم تصم يومها يوم قبل أو يوم بعدها فهذا من البدع أيضا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. نعم، هذا يؤكد الحديث السابق، ولأنه دخل عليه الصلاة والسلام على إحدى نسائه رضي الله عنهن فوجدها صائمة يوم الجمعة، قال هل تصومين، هل صمت بالأمس، قالت لا، قال هل ستصومين غدا، قالت لا، قال إذن أفطري. يعني إذا كانت لا تصوم الخميس قبل الجمعة أو السبت بعد الجمعة، يعني تصوم اليومين، فالواجب والأفضل أن يكون الإنسان مفطرا، فإذا جاء هذا الوقت المفضل يتوضأ ويصلي، والصوم كذلك، الصوم كذلك، يعني يفطر إذا كان ما صام الخميس ولن يصوم السبت، لأنه قال عليه الصلاة لزوجته: هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال: هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال: إذن أفطري. فلا يجوز أن نخص الجمعة بصيام نفل إلا في حالة ذكرتها لكم بالدرس السابق، وهي لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة فإنه يصومها ولو لم يصوم الخميس، يصوم لأنها عرفة ما صام لأنها الجمعة. فإذا حصل ذلك فهذا إن شاء الله لا يضر ولا يمنع، ولكن لا شك أنه من الأفضل والأكمل أن تصوم إليها الخميس. وإذا لم تكن إذا لم تكن صائما الخميس فصوم الجمعة لأنه عرفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. هذا الله أعلم بصحته، فلا يمنع أبدا أن تصوم إلى آخر يوم شعبان، اليوم الذي يشك فيه، هذا هو الذي ثبت أنه لا ينبغي الإنسان أن يصومه على أنه نفل أو على أنه احتياط، إلا إنسان أيضا له عادة يصوم فوافق ذلك اليوم فصام على حسب عادته، مثل لو أنه مثلا عادة يصوم الخميس أو الاثنين فوافق آخر يوم شعبان اليوم الذي يشك فيه اثنين أو خميس، فقال أنا سأصوم على عادتي يعني نفلا، فإن جاء خبر في الليل صمت مع الناس رمضان، وإن أصبحت ولم يأتي خبر فأنا على نيتي على عادتي أن يصوم الاثنين والخميس، وإن جاء خبر في النهار فهو ممسك لكن يقضي مع الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن الصماء بنت بوسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وإني أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. هذا على كل حال كونه يصوم الأحد والسبت يقول لأنها أيام عيد للمشركين، أيام فرح، فأنا أريد أن أخالفهم بأن أصومها لأن أيام عيدنا نحن يحرم صيامها، فهذا إذا ثبت على هذا الاعتقاد يكون هديا ينبغي الإنسان أن ينهجه، وأما إذا ثبت غيره فإن أنا أخذ به يعني بالناسخ أو الأصح، إذا كان هناك أصح من هذا الحديث، لأن السبت والأحد ليست من الأيام المفضلة، ولكنه هنا بين السبب أنه يصومها خلاف المشركين أو اليهود والنصارى لأنهم يعظمونها على أنها عيدهم، فنحن نخالفهم فنصومها. ومن المعلوم أن العيد عندنا لا يحل صيامه، الحديث الذي قبل هذا قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجال ثقات إلا أنه مضطرب. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نعم، يعني إذا كان فريضة، إما قضاء أو نذر، فمثلا فهذا يجوز. أما أن يخصه نافلة يفرده فهذا مكروه وليس بطيب. أما إذا أضفت إليه الأحد كما دل عليه الحديث الثاني أو صمت الجمعة معه فلا بأس، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والقبول والإتقى من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي حديثين في الباب. نعم باقي حديثين في الباب. حديثين؟ نعم، بعد باب الاعتكاف وقيام رمضان بعده. طيب أعطني إياها. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. على كل حال حتى لو لم ينهى عنه لفظا فإن فعله يدل على أنه غير مشروع للحاج. الحاج لا ينبغي له أن يصوم يوم عرفة نفلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة لم يصم يوم عرفة وهو حاج، إنما يفضل يوم عرفة كما تقدم لغير الحاج، وفضله كثير وأجره عظيم، وقد حصل تحدث عنه بالدرس السابق. فعلى كل حال لا يستحب ولا ينبغي الإنسان أن يصوم يوم عرفة إذا كان حاجا. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر، يعني أنه أجهد نفسه وتعدى وتجاوز الحد وتجاوز السنة، وهذا من التنطع في الدين ومن الغلو، ولذلك نهى عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما أنه قال لأصومن الدهر فنهاه عن ذلك، ولم يرخص له أبدا إلا أن يصوم لما تشدد. قال صم يوما وأفطر يوم، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام، تصوم يوم وتفطر يوم. أما أن تصوم السنة كل هذا مخالف للهدي والسنة، ولا يجوز أن يفعله الإنسان أبدا. انتهى الباب. نعم. غدا إن شاء الله سيكون درسنا في العمرة، نتحدث عنها إن شاء الله بما يسر الله بمناسبة كثرة العمار ولله الحمد، وفي هذا الشهر المبارك، فلعلنا نستطيع أن نبين بعض الأحكام وبعض الأشياء إن شاء الله غدا، ثم بعد ذلك نأخذ أحاديث إن شاء الله من رياض الصالحين أيضا لنستفيد، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فعل الله ما قلتم، أحسن الله عليك. ذكر الشيخ الفوزان في حديث الصماء بنت بوسر في النهي عن صوم يوم السبت. نعم. قال وقولي ابن حجر أنه مضطرب لأنه لم يتحدد الراوي فيه، قد أنكر مالك الحديث وحمله أبو داود على أنه منسوخ بحديث أم سلمة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت يوم الأحد، وأيضا لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على إحدى أمهات المؤمنين فقال أتصومين غدا، عندما صامت يوم الجمعة، فدل عنه أن الحديث منسوخ، يعني أنه منسوخ كونه يفرد، يعني أنه يصوم إفرادا هذا ليس من السنة. أما جواز صيامه لا لا بأس به إذا كان قبله يوم أو بعده يوم. نعم. صادف يوم عرفة يوم عاشوراء. لا شك أنه مثل الجمعة، لو صادف يوم عرفة ما في شك أنه يجوز أن تصومه، تصومه على أنه عرفة، ما صمت على أنه السبت، هذا معروف. الجمعة من باب الأولى، ومع ذلك يجوز أن تصومه على أنها عرفة لا لأنها الجمعة. صلى الله عليه وسلم يقول: من صام الرابع عشر والخامس عشر من ذي الحجة هل يكون بذلك صام الأيام البيض؟ صام ما أدرك منها، واليوم الثالث إن شاء الله عنده بالنية، لأن الله عز وجل يأمر الملائكة أن يكتبوا لعبده ما كان يعمل في أيام القدرة، فهذا منعه عدم جوازه، فهو إن شاء الله سيكتب له، وإن استبدله بالسادس عشر فذلك خير أيضا. يعني لو صاب السادس عشر بعد الثالث عشر يكون زيادة خير، أما أجره إن شاء الله سيكتب له على حسب نيته، لأنه ما تركه إلا لعذر شرعي، وهو أنه يحرم صيامه. يقول السائل: هل ينوى بصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام كل شهر، ينوى بذلك ويجمع بالنية نفسها في شهر رمضان، ينوي النيتين؟ أما رمضان في ما فيها نيات أخرى، هو فرض سواء اثنين ولا خميس ولا كله، هذا رمضان ما يدخل في أحكام النوافل، الشهر كله فريضة من سبته إلى جمعته كله سواء. إنما لو الإنسان أراد أن يكتفي، يعني صام الاثنين والخميس واكتفى بها عن أن يصوم ثلاثة أيام خاصة فلا بأس، لأنه إذا صام الاثنين والخميس سيصوم أكثر من ثلاثة أيام، قد يكون تسعة أيام وقد تكون ثمانية أيام في الشهر، هذا ما في شك أنه صام ثلاثة أيام وزيادة. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم الزوج الذي لا يصوم وزوجته تصوم، هل من حقها أن تطلب الطلاق؟ على كل حال إذا كان ترك الصوم عمدا بدون عذر عنادا ومحادة لله ورسوله فإنه يجب أن يبلغ عنه ويحاكم، فإن رجع فبها، وإن أصر على تركه فولي الأمر يتصرف معه بالحكم اللائق به، وأما زوجته ما دام أنه تارك لركن من أركان الإسلام فلها حق أن تطالب بالفراق منه، لأنه قد يسيطر عليها وقد يفطرها وقد يؤذيها ويضايقها، فمثل هذا لا ينبغي أن تبقى المرأة الصالحة عنده. وقد أمرنا أن نختار لبناتنا من يخاف الله ويتقيه، من نعلم دينه وأمانته وخلقه. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل إن تأخرت المرأة بقضاء ما عليها من صيام رمضان إلى رمضان آخر هل يأثم الزوج بذلك؟ على كل حال أنه يأثم إذا كان هو الذي يمنعها، إذا كان يمنعها ويحول بينه وبين ذلك هو يأثم، لأنه لو منعها إلى شعبان نقول ربما أننا نتجاوز عنه ما دام أن فيه في فرصة في شعبان وكفاية، لكن نحن نقول إن الإنسان ما يعلم الغيب ولا يدري ماذا سيكون، ولا يدري الإنسان ماذا سيعرض له في المستقبل، فنحكم العلم عند الله. فلذلك ينبغي للزوج أن يعين زوجته على طاعة الله، على قضاء ما وجب عليها، ولا يعاند أو يدعي بأن له حق في أيام محدودة ومعدودة وقليلة، وفي الليل غنية عن النهار بالنسبة لحاجته. إذا أفطر، إذا صامت أسبوع أو نحو ذلك، وقد لا تصوم أيضا متتابع حتى يكون عنده فرصة. صلى الله عليك. يقول السائل: هل من حسن العشرة أن يمنع الرجل زوجته من صوم النفل دائما؟ ليس ذلك من البر. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. من البر أن يعينها على ذلك حتى يؤجر هو على كونه أعانها على ذلك وأذن لها، فهذا من التعاون على البر، يؤجر على ذلك. أما كونه يمنعها دائما ما نقول أنه آثم، ولكن نقول ليس ذلك من المستحسن ولا من اللائق بالرجل التقي أن يمنع زوجته من التقوى والبر. حسن الله عليك. سأل إلى تقول: امرأة تصوم وترضع وطفلها عمره سنة، وعندها نقص في الحليب بسبب الصيام، وطفلها يأكل أيضا، فماذا تفعل؟ هل تصوم أم تفطر لكي تسترد الحليب؟ ما دام إن الولد له سنة فالذي له سنة يأكل والحمد لله، ما هو مكتف بالحليب، فرضعه في الليل وفي أول الصباح. والرضاعات الصناعية والله الحمد الآن الحليب موجود والخير كثير والله الحمد، فليس هناك عذر لها بأن تفطر من أجله أبدا إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تعتمر وعليها دم حيض إذا أتاها قبل العمرة، وماذا تفعل؟ إذا علمت أن الحيض سينقطع قبل سفر محرمها، والتزم محرمها بأنه سيصبر لها وينتظرها في مكة حتى تطهر، فإنها تحرم ولو كان عليها العادة، ما دام محرمها ملتزم لها بأن ينتظرها متى طهرت، فإنها تحرم، تشتغل بالتلبية والذكر وتجلس في السكن، لا تغفل عن ذكر الله وعن التلبية، وتحافظ على الإحرام فلا تتناول شيء من محظورات الإحرام، فإذا طهرت تنقض شعرها وتغتسل وتلبس ثيابها وتدخل بيتها، تطوف وتسعى وتقصر والحمد لله. ما يحتاج أنها بعد مثل ما يفعل بعض الجهلة يأخذها إلى التنعيم، لا، هي محرمة. أما إذا كان محرمها يقول: ما أستطيع ولا أنتظرك أبدا، وهي لا تنتهي عادتها حتى تنتهي مدها المقررة، إذا كان مقرر لهم أيام، فهي على هذه الحالة ما تحرم. أما إذا قال وليها، زوجها الذي معها، إذا قال: أحرمي وسأصبر معك إن شاء الله متى خلصتي، فالحمد لله. حسن الله عليك. سؤال يقول: يكثر في بعض البلدان الإسلامية استعمال كلمة عيد، فيقولون عيد النصر أو عيد الاستقلال أو عيد الأم أو عيد الشباب، ما حكم تسمية هذه الأعياد؟ كل عيد ما عدا أعياد عيسى فهي باطلة وبدعا ما أنزل الله بها من سلطان، فلا عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك فهو باطل، ومن شارك فيها أو اعتقدها فقد أخطأ وأساء وأثم، فليتق الله الإنسان ويقتصر على تعاليم الإسلام ففي ذلك غنية. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عيد المولد، عيد الأم، عيد الجندي، عيد الوطن، عيد الشجرة، الله المستعان، كل سنة صارت العيد. أحسن الله عليك. سؤال يقول: أولاد الكفار أو المشركين إذا ماتوا في بلاد الإسلام هل يغسلوا ويصلى عليهم؟ لا لا، الكافر سواء في بلد الإسلام ولا في بلد الكفر ليس له حكم المسلم، لا يغسل ولا وليس له حرمة، إلا يوارى بالتراب من أجل النتن والخبث، فإنه ليس له حرمة الإسلام لا في تغسيل ولا في غيره. قل الأولاد الصغار، أولاد المشركين مثل أولاد مثلهم في الظاهر، وما عاد يوم القيامة علمهم إلى الله عز وجل. يقول السائل: إذا كنت أبيع العطور وبعض ذلك وجاءت المرأة لتشتري هل أبيع لها؟ إيش؟ يبيع العطور، هل يبيع للنساء؟ يبيع له إذا كان ما في شيء محرم، فيبيع للنساء ويبيع للرجال، ما يمنع إلا إذا كان محرم في شيء خاص لا يجوز المرأة تستعمله، ربما تشتريه لزوجها أيضا. على كل حال المباح بيعه على المرأة وعلى الرجل. يقول السائل أنه عقد قران على امرأة وكان ذلك في وقت ذلك لا يصلي، وبعد ذلك من الله عليه واستقام على الصلاة، فما حكم عقد القران الذي عقده عليها وهو لم يكن يصلي؟ الواجب أن يعاد العقد، لأن من عقيدتنا أن الذي لا يصلي كافر، ولا يجوز للمسلم الكافر أن يتزوج المسلمة، فإذا هداه الله وأتاب وتاب توبة نصوح ورجع إلى دينه فإنه يعقد له من جديد، وإلا لا ينبغي أن نعقد لرجل غير مسلم ولا لمسلم على كافرة. أحسن الله عليك. سؤال يقول: قل أنه استلف من شخص مالا في دولة أجنبية له، وعندما رجع إلى بلاده علم أن هذه العملة ليست موجودة في بلاده، يقول: كيف أردها، أرد المال الذي استدنته من ذلك الشخص؟ اصرفه بما يساوي سعره اليوم، يعني اليوم الذي ستوصله فيه تأكد من صرفه كم يساوي ثم أرسله. يقول السائل: امرأة متزوجة ولها 10 أطفال، وعلما بأن زوجها لا يصلي وهي تصلي، قد نصحته وكانت لا تعلم بأن نكاحها باطل، فماذا عليها؟ ترجع للمحكمة وتوضح الأمر، والمحكمة هي التي تبين لها ذلك، ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.